الحمد لله الرحمن، بلغنا رمضان شهر القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأم الوصايا الوصية بتقوى الله العظيم التي جعلها الله عز وجل حكمة للصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، إن المؤمن يسير إلى الله عز وجل على علم ونور وبصيرة، فيفقه أحكام دينه ويتعلم ما يتعلق بعباداته. وفي هذه الخطبة أكلمكم عن أحكام الصيام وفقهيات منه. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصيام رمضان فرض وواجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، على كل مسلم، فإن الكافر لو صام لا يصح صيامه حتى يوحد الله عز وجل ويدخل في الإسلام. بالغ، فالصبي لا يجب عليه الصيام، لكن إن أطاقه فإنه يؤمر به ويؤجر على ذلك وليه، ويؤجر الصبي المميز. عاقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام كذلك لعدم وجود النية منه. صحيح، أي قادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام فلا يجب عليه أن يصوم. والعجز نوعان: عجز مؤقت وعجز دائم. فالعجز المؤقت بالنسبة للمريض الذي يرجى برؤه، فهذا يفطر ويقضي بعد رمضان. وكذلك بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، إذا لم تقدر على الصيام فإنها تفطر وتقضي بعد رمضان. وأما العاجز عن الصيام لكبر كالرجل الكبير في السن، أو المرأة العجوز، أو لمرض لا يرجى برؤه، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه مسكينا نصف صاع من الطعام، يعني تقريبا كيلو ونصف من الأرز، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمه في نفس اليوم أو جمع 30 مسكينا وأطعمهم، أو وكل غيره في إطعام 30 مسكينا. وكذلك يا عباد الله، المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يصوما ولا يصح منهما الصوم، وتقضيان بعد رمضان. والمسافر كذلك، من سافر فإنه يرخص له في الفطر، وإذا صام هو والمريض الذي يرجى برؤه فيجزئهم، لكن إذا أفطروا هذه رخصة فإنهم يقضون بعد رمضان. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا هو الأمر الخامس: الإقامة. فيخرج المسافر ويفطر. إذن الصيام أيها المسلمون واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. عباد الله، وللصيام ركنان: الأول النية، بحيث ينوي المسلم بقلبه أن يصوم كل يوم من رمضان قبل ذلك اليوم في ليلته. فإذا أراد أن يصوم يوم السبت فينوي بقلبه أن يصومه في هذه الليلة المقبلة، في ليلة السبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذه النية مجرد خاطر يكون في القلب ولا يتلفظ بها، وإنما إذا تسحر المرء وأكل وخطر في نفسه أنه غدا من الصائمين فهذه هي النية بدون تكلف. ولو أمرنا بشيء لا نستطيعه لأمرنا بأن لا ننوي العبادة. فالنية حاصلة وموجودة يا عباد الله. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمفطرات يا عباد الله هي أولا الجماع، وهذا أغلظها وأشدها ويترتب عليه أحكام. أولا يفسد الصيام بالجماع في نهار رمضان. ثانيا على من جامع في نهار رمضان أن يتم صوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع. ثالثا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع. خامسا عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، وهذه غير موجودة في زماننا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا بعذر، كان يأتي يوم عيد الأضحى مثلا، أو أن تحيض المرأة أو يصيبها النفاس. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. والثاني من المفطرات تعمد إنزال المني. قال الله عز وجل عن الصائم: يدع شهوته وطعامه من أجله. أما الاحتلام فإنه لا يفطر. ثالثا الأكل والشرب من المفطرات كما تعلمون. ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا ما يقوم مقام الأكل والشرب مثل الإبر المغذية ومثل حقن الدم في الجسد، فهذا حكمه حكم الطعام والشراب. خامسا الحيض والنفاس وقد سبق. سادسا ذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة تفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ويترتب على ذلك أن سحب الدم الكثير يفطر، أما أخذ عينة يسيرة فهذا لا يفطر. والمفطر الذي بعده التقيؤ عمدا، أما إذا غلبه القيء فلا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ثم يا عباد الله الردة عن دين الله عز وجل مفطرة، لأن الردة تبطل جميع العمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أيها المسلمون عباد الله، وينبغي للمسلم في نهاره أن يحرص على تنقية صيامه وعلى تصحيحه وعلى أدائه على الوجه الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى. وينبغي عليه في ليله أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى عابدا طائعا، وأن يبتعد عن كل ما يخدش صيامه وما يلهيه عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله إن للصيام آدابا ينبغي على المسلم أن يتأدب بها. من هذه الآداب السحور، فيحرص على أكلة السحور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسنة في السحور يا عباد الله أن يؤخر، لا يتسحر المسلم في نصف الليل، وإنما يتسحر قريب طلوع الفجر، فإن ذلك بركة، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الصيام تعجيل الإفطار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب للمسلم قبل أن يصلي أن يأكل رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وينبغي له أن يدعو عند إفطاره كما جاء في السنة: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعلى المسلم أن يبتعد عن كل الملهيات والمشغلات وعن اللهو في رمضان، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. يردع نفسه عن الجهل والسفاهة، وربما ردع هذا الذي تعرض له عن جهله وسفاهته. وليعلم المسلم بأن الصيام المحبوب إلى الله هو الصيام الذي يحقق التقوى، بحيث يترك المسلم المفطرات التي سبق ذكرها، ويترك كذلك الحرام من غيبة ونميمة ونظر إلى حرام وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني السفاهة مع الناس، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اشتغلوا يا عباد الله في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، بقراءة القرآن وبالجود وبالصدقة وبتفطير الصائمين وبكل خير أمر الله عز وجل به وحث عليه. واتركوا يا عباد الله كل شر وسوء، فهذه مدرسة رمضان قد أحيانا الله عز وجل حتى نكون فيها. ومن أعظم ذلك يا عباد الله، وهذا حديث لنفسي ولكل مسلم، أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، توبة متقبلة، بحيث نترك الذنوب والمعاصي تركا لا رجوع فيه، ثم إذا غلبتنا أنفسنا فلنتوب إلى الله مرة أخرى وأخرى وأخرى، فالله عز وجل يحب التوابين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج عن إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين، وانصرهم على القوم الكافرين المجرمين، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.